الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وأحسن أفضل ما يجب وفكرة المهر وأدنى ما يجب من الصلاة وقوله تعالى وآتنا منا إنصارا فلا تقتلوا منه شيئا وقوله جل ذكره أو تضربوا لهم وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سليم عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس وسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. فإن هذا يمكن أن يحصل به الزواج وأن يتم به الزواج. وإذا وجد شيء قريب من المال فإنه يدفع صداقا. وهذا الحديث نفسه الذي زوجني وكان رجل على أن يعلم الإنسان القرآن قال يجب أن أقدم من حديث هذا شيء قليل هذا ولكنه قليل هذا يدل على أنه ليس هناك تحديد في معين وإنما أي شيء يتمول ولو قل إما يكون في القرآن إما يتمول هذا ولو قل فإنه يمكن أن يكون معه. وأما الأكثر فقد أشار إلى أنه لا حد لأكثره لا يمكن أن يكون له قصارا ولا تأخذ منه شيئا معنى المنطار معنى شيء كثير معنى هذا أنه يمكن أن يدفع المنطار يدفع المال الكثير للمرأة لأجل الزواج. فهذا إذا نفع لها من غير ما يشترط ومن غير ما يضرب ومن غير ما تضرب الأمور به لا بأس بذلك لا بأس بذلك. لكن كون الزواج يتوقف على أن يأتي بمال كثير إذا ربما أنه لا يمر للإستقامة ولأن الرجل يأتي بالمال الكثير فإنه يمكن من الزواج وتسلط على ذلك الأضرار الكبيرة التي إذا لم تلاحظ من ناحية الإستقامة فإن المال نفسه ضريع والزواج ضريع بسبب الارتباط الذي لم يكن على أساس متين وعلى صراط مستقيم الذي جاء الشرع بملاحظته ووجهه لأن هذا هو المهم هذا هو الإخلاص. ثم ذكر تعالى رحمه الله حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والذي فيه أنه لما قدم المدينة المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة مكة كانوا تركوا أهليهم وأموالهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار فربط كل واحد من المهاجرين بوجه من الأنصار فقال بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وكان سعد بن الربيع كثيرا ما تركوا خروج الناس فعرض عليه ان ينزل عن احدى زوجتيه التي رجع الى خرج من العده وعرض عليه ان ينفقه هذا يعني يدفع له نصف المال الذي بحاجته فقال يدل على كرم الأنصار وعلى ما عندهم من البذل والصفاء في سبيل الله عز وجل. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لم يرضى لكنه ذكر هذا الذي عرض عليه ودعاه وقال بارك الله لك في أهلك ومالك بارك الله لك في أهلك ومالك. أيضا كذلك لم يحصل منه أن يقبل منه على الحرب وأن يحصل بسبب قبوله شيء وغرضه في ماله ولكنه طلب منه ان يدله على السوق وسال عن السوق من سوق البيع والشراء فدله على السوق فجعله يبيع ويشتري حتى ربع وحتى قال عنده يعني شيء من المال فتجلد فراه القاضي بعد فتره مجيده وعلى عليه امر الزواج فقال مثاله وقال توضا قريبا قال ما أصدقت عقل أصدقت أنواة من الذهب يعني مقطع من الذهب من الذهب من الذهب نواة عن كل النواة شيء قليل من الذهب. فقال أولم ولو شاء أولم ولو شاء وأولم يعني هذا الشيء فيه مثل كل جماعة لأنه نواة من الذهب كان هذا شيء قليل وأولم يعني الأشياء كل قادم من حديث الحديث الآخر أيضا واضح دلالة على التقليل وعلى أنه يجوز بالقليل من المال والترجمة معقولة بذكر المهر وأنه مطلوب وأن المرأة تعطى مهرها وأن المهر ليس هناك تقليل لأقله ولا تقليل لأكثره ولكن الذي ينبغي أن تكون إيجاد مبنية على التسامح ومبنية على عدم القمع والجشع وإنما تكون مبنية على الرغبة في وجود الزواج الصالح الزواج الذي يترتب عليه الزواج الغنيمة. الحمد به الاحسان وغض البصر عن الارض وغض البصر وتحصيل الولد. هذا هو الذي ينبغي ان ينظر فيه بالنسبه للزواج، وانه يحرص على الذكر وعلى الرجل المستقيم، كما انه كذلك ايضا بالنسبه للمراه يحرص على المستقيمه لصاحبه الدين، كما جاء امر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك بقوله يوم المراه الاربع امامها ولجمالها ولحضنها ولدينها، وافضل من ذلك دين فان لم يزال. التسبيح على القرآن وبغير صلاة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول إني لفي القول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها ذكر فيها رأيا ولم يجدها شيئا، ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها ذكر فيها رأيا ولم يجدها شيئا، ثم قامت الثالثة وقالت إنها قد وهبت نفسها ذكر فيها رأيا، وقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها، قال هل عندك من شيء؟ قال لا، قال اذهب واطلب ولو خاتما للحديث، فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما للحديث، وقال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، قال اذهب فقد أوحيتها بما معك من القرآن. وحديث لنا أن المراد باب الزواج المستجيب للقرآن من غير صلاة، ونسمي ذلك من غير صلاة المال من غير مال يبلغ صداقا بسبب الفقر بسبب قلة ذات اليد، ولكنه وجد الزواج لعمل مقدم لحكمة مقدمة للزوجة وهي أن تعلم شيئا من القرآن، أن يبذل لها وقته في تعليمها شيئا من القرآن لها فائدة عن استفادتها. فهذا فيه دليل على أن الزواج يحرص على تحليله بالطريقة المشروعة ولو لم يكن هناك إلا المال القليل، فإنه حتى ذلك إلى أنه حيث يعلن المال وليس الناس في عمل يعمل بها وفائدة يقيمها لها، كما جاء في هذا الحديث الذي هو أنه جوزها عليه الصلاة والسلام في أن يعلمها شيء من القرآن، كما معه من القرآن يعني عليها أن يعلمها شيء من القرآن ولم تنفع شيء من المهر من الناس، لأنه ليس عنده شيء. قال الذين على وعلى الاهتمام بأمر الزواج وعلى العناية في تحليله وعلى وجوده، ولو كان رجل مضر خير الناس، لأنه بيد الله عز وجل يزوج الإنسان فيغني فيهديه الله عز وجل. يعود عليها من بعد وان كان عن طريق التعليم او عن طريق ان يقوم بعمل لها، يعني شيء يتعلق بها من ناحيه يبذل نصره لعمل ما يعمل لها، اذا كانت عندها مال وعندها يعني شيء، يعني هو عمل لها عملا يعود عليها بالنفع بما تملكه، فإن هذا يمكن أن يكون صداقا، مثل ما حصل بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام لما تزوج ابنة رجل صالح، هذا يشره كما يحيط يدخل عليه بناس واحدة وله ما هذا هو النهر، هذا هو القضاء الذي يتمر معه على أن يقوم بذلك، لأنه عشر. وإذا الشرع له عناية واهتمام في مسألة الزواج والوصول إليه بما في ذلك من الفوائد العظيمة. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث أهل النفاق الذي أورده مرارا وتكرارا، لأنه حديث مستند على مسائل كثيرة وعلى فوائد عديدة، ترجم البخاري رحمه الله له في عدة مواضع في كتاب النكاح وقبل كتاب النكاح وكذلك بعده. كل ذلك نجري للفوائد التي فيه وما يستنبط منه من المسائل والفوائد، فيقدم للفائدة ويجري الحديث من طريق من الطرق للاستدلال به عليها. والحديث الذي كان يجري على الشيطان أنه جمع من أصحابه اللوس فجاء من ضعفه عرض عليه نفسها، وهذا فيه دليل على أن المرأة تعرض نفسها على رجل صالح، كما أن الرجل قال مرة أن الرجل يعرض نفسه ورقه على رجل صالح، وأن هذا من الأمور التي لا تنقض ويستمع منها، بل هذا من السعي في تحصيل الخير وفي جلب الخير إذا كان العارف هو الولي إلى موليته، وإذا كانت العارف رقية فأن يكون يسعى بجلب الخير وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يطلب منه وزاره وقال وما قضي عليه، هذا شرف لا يماثله ضرر حدث عن ابن مالك رضي الله عنه وارضاه وعنده ابنه من زناديه ان واحدة من الصحابيات جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه نفسها وقال له انه يتزوجها، فلما سمعت سر ابن الحنف فاتتها الحديث قالت لها انا ما تبتغي وتوجهت، وقال لها هي خير منك هي خير منك رغبت رسول الله يتزوجها، انها رغبت ان يحمل عليك الشرف. واذا تعرض نفسها على رجل صالح، تعرض الرجل ابنته او اخته على اهل الخير، هذا مما جاء بهذه السنه، مما جاء عن سلف هذا الامر في هذا الحديث وفي حديث عمر رضي الله عنه وارضاه في عرضه ابنته على عثمان ثم على ابي بكر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. عرض المرأة نفسها هيبة لأن تتزوجها بغير قدر بغير ولي، هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال قال لبطل لك من المؤمنين، قال لبطل لك من المؤمنين، هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنه عرض عليه أن يتزوج، وإذا رأى هذه الأمور التي ترتب على ذلك من صلاة وولي ولغة وما إلى ذلك، هذه الأمور بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد من ولي ولا بد من شهود ولا بد من صلاة، أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من خصائصه يمكن له أنه يتزوج بالمرأة التي تعود نفسه نفسها له من غير هذه الأمور، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام فعل فيها النظر وطوله، نظر إليها إلى إلهها ثم إلى أسفلها ثم سكت، هذا فيه دليل على أن المرأة ينظر إليها أن يريد زواجها سواء كانت عارضة نفسها عليه أو أنه خطبها فإن له أن ينظر إليها وإلى ما يظهر منها. والنظر إلى النساء ولهذا نظر إليها أول أن نظر فيها وتصوره ثم سكت. الشاهد في بعض الروايات أنه لم يرد عليها جوابا. في بعض الروايات أنه قال ما لي من نساء حاجة وما لي حاجة للنساء للزواج. قالوا وقصة واحدة قالوا فيجمع بين ما ورد لدخوله ما ورد من اعتذاره كان معقدته اولا فنكت اولا فلم يجبها. ثم لما راجعت وتكرر المراجعه ونادى له ان لا يتزوجها قال ما لاني لا يمكن قال ما لاني لا يمكن ويكون الجمع بين الروايتين التي لديه فيه احتياج من الشهود يعني الجواب والثانية فيها قول هذه من الآية إذا يكون سلكة أولا أراد أن يقبل بالاعتذار أو أنه أراد أن ينظر في أمره وأن يفكر هل يتجول ولا يتجول. فلما راجعته وتكرر بالمراجعة أعطاها الجواب وقال ما لي من ذلك الحاجة. فقدم رجل قال لها يكون ذلك يا رسول الله. قال يا رسول الله قلت عليها لم يكن عليك من شيء وقلت عليها لم يكن عليك من شيء فاذا ما بزائده هم لما فيها نقرا انه هو لا يقبل منها وكان يكون مشرعا ومساعدا لهما ان تعملته ان يكون مساعدا له هو وان يفعل من شيء له وان ومن يشعر له الناس فانه يذكر ويحتفل وكلهم مذكورون رضي الله تعالى عنهما وارضاه. ولهذا ياتي مع ابن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا يجدون من الجوع ورجعت الغدا وقال كمان صلي ويصلي كما يقول ويتفرقون بقبول اموالهم. قال عويت وكما تفرقون فاخبرهم بان يلبثوا يلبثوا معها 33 ويزيدوا 33 ويحمدوه 33 ففعلوا فجاءوا اليه وقالوا ان اصحاب الاموال عملوا مثل ما عملنا يعني هذا اللي قال لهم قال ذلك قول الله يجي من يشاء انتم حصلتم اجرا وهم حصلوا ذلك اجر لاحبابكم وان فضل الله تعالى عليهم بالمال صبروا في سبيل الله واستفادوا من ذلك واستفادوا من ذلك اذا فلا أن يجيبنا على ما كان عليه على رسول الله أو بعضهم من الرسول الذي لا تجد لأن هذا رجل من الصحابة ما وجد ولا أخذ منه فلا تجد إلا إذا هو نفسه فينزل إلا من يحب الله إذا إذا إعطاء المال علامة على محبة الله للعالم إذا إعطاء المال علامة على محبة ولكنه لا بديل لمن احب لا يحسين الا من احب ولا يعني يحمل التوفيق الا من احبه الله عز وجل. واما المال فانه يعطى لاولياء الله ولاعدائه يعطى لاولياء الله ولاعداء الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام وما في الدنيا تجد عند الله جناح بعوضه ما تقى منها كافر كرجل وما في الدنيا تجد عند الله جناح بعوضه ما تقى منها كافر كرجل ولكن ان تفاءلها ولعلمه أهميتها يتناعم بأمل يتناعم من الكفار ولا يضيقهم من النعيم ولا يجدون النعيم بعد ذلك كما قال على الأمام الحديث الصحيح ليأتيهم مؤمن لأن آخر عهد يحب المتاع ويتلكم إذا يأمنوا ثم لا ينسى من الأعداد الذي لا نهاية له ولا يقع له والعياذ بالله. ثم جاء في بعض الروايات وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن اهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بقاب من الحج. وهل لنا باب من البيت المحروم قال للمسلمين قال الأهل من بعد حرراً مراراً من المستقبل تقدم الإسلام الذي قبله والأبواب الذي قبل ذلك مرات كثيرة. فقال له الكتاب للعروض الشديد للعروض وقال من خليفة مفهوم العروض هو غير النقلية يعني ما يعرض للبيع والشراء فهو ما يقابل النقلية لأن المال إما نقل وإما ثمن وإما نصف المسلم هو ما يشترى بالذات ايضاع ويشترى العروض هي ما يعرض ويعرض للبيع وهو يقابل النقل وهي اثمان موقف منع الحال ينقص من ذاك الحين اثمان موقف منع فلما هي من العروض تخلص منها وما يباع ويشترى فهذه الفرق يقول العروض وقال سيدنا ابن مكرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صغرا له فأثنى عليه بمصاهرته فأحسن قال حدثني وصدق لي ووعدني ووفى لي ثم وعمل على الإنسان المذكر في النكاح من ذلك الشروط الذي هي الثانية والذي هي مباحة وسائغة شرعا وعدني هو ثالث أن الشيخ الوعد أوليه أن وقال أوليه وهذا فهم أصحابه خوفا أن ينال أن الشرور التي تشرب عند الزواج وتكون مباحة وغير محرمة إنه وقالها ينبغي على الصلاح حتما على عرفه إن هي باعه. قال حدثنا أبو وليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب ما أوصيكم من الشرور ألقوا فيه ما استحببتم من الشرور. ثم أوصى أبو عقبة والمعانى رضي الله عنه وأرضاه ألم يستحل فيه من الجنة وقال أقول لا يحل لها لأنها حرام عليها لا يحل لها ذلك يعني حرام عليها هذا، فهي من الخير الذي يدل على التحريم في غيره الخبر. خبر لا على التحريم وعلى المنع. وذكر انه لا يطلب ولا يجوز ان لا يحل، هذا الذي لا يحل يدل على انه محرم وانه لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أخيها، فإذا جاءها قاضي يطلبها فإنه امرأة وزوجها من الحمل فليس لها أن تسأل هذا الشرط، وإنما لها أن تسأل الشرط نفسها لأن تتفق على ما في محرمها من هذا المدى، لأن تلك المرأة الذي كموجودة في عصمته هي محضة عندها محضة فيها طعام، فهي تريد ان تدفع لان هذا الطعام هذا يضيع عليها او تستحمله وتاخذه الى تنظره الى حوزتها وتستحمل به، فهذا نصف اعطاه الله تعالى لها وان اعطاها الله اياه. ثم هذه المراه التي جاءت بعدها او التي تريد منها الزواج ارادت ان تدفع وان تضيع الحياه الذي حصل لها، فنهاها رسول الله عليه الصلاه والسلام، وانما امرها ان تنكح وقالت ان لها ما قدر لها، انها وانما عليها ان تخدم ان تزوج اذا كان راغبا في هذا الرجل ولو كانت مع غيرها فان لها ما قدر لها، الذي قدر لها شيء فكونها تخدم على طلب شيء حرام فانه لا تجد لها ذلك، وانما إذا كانت راغبة فتنجح وتكون مهمورة إلى غيرها مما حصل منه قبل ذلك، وأما كونها تسعى برياء الحيض من حلال غيرها على أن تحيض إلى نفسها أن العلم والذي هو حرام لا يحل لها من مرض وقبل ذلك، يعني المشروط المحرم الذي لا يجوز أن تتقدم فيها ولا يجوز أن تضرب السلاح، لأن هذا حيض قد حصل وعملها سعي في ضيائه وسعي في تقييده عليها، سعي في ضيائه وسعي في تقييده عليها، وهذا لا يجوز ولا يجوز، والحديث واضح الدلاله على ذلك في تقييده، ولكن هناك شيء شرط مذكور في روايه فيه ان هو سائغ او غير سائغ، وهو اذا تقدم لخدمتها وولدت له زوجه وقالت على الله في بيتك عليك، قالت انا ما اريد كل مره، او انا ما دخلت على مره، ولكن لا تريد ان تكون على بينه من هذا، وانها لا تجدك عليك، ان العلماء منع ذلك ومنهم من منعه، والذين قالوا ما يقبل عن ذلك لان هذا ما ضل على احد اليه وما حال احد وبين الشيخ بن قدر حصل له وحصل بن قدر الى له ورسول بن قدر لان فواته فيها ما حال اليها وما اضاعت شيء قد حصل، فانه يريد ان يقع في مرياته وان تكون فيه راحه فأرادت أن لا تدلك عليه، لا تدلك عليه، قالوا هل يختلف منهم من أجازه ومنهم من منعه، منهم من أجازه ومنهم من منعه، ولا يختلف عن هذه المسألة من قول الحديث لأن هذا سائر لغيره أما هذا ما حصل إليه، لكن ما دخلت على برة ولم يدخل عليها برة، لكن دخلت على برة ولا تريد أن يدخل عليها برة. قال باب صورة المتزوج، رواه عبد الرحمن بن عون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نبيل الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ان عبد الرحمن بن عون جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وبه اثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال كم صرت إليها؟ قال سنة نواد ممتاز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوز ولو بشاء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت الأنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثرة أخرى. قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك قولي ولو بشاء. وقال حدثنا بروة قال حدثنا علي بن مسلم عن نجاب عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأتتني أمي فأسألتني الجار فيما نسوة من الأمصار في البيت وكنا على الخير والبركة وعلى خير قال. قال باب الدعاء للنساء اللاتي يبكين العروس وللعروس. Thank you. Thank you.